ما فتئ أعداء الإسلام يكيلون المؤامرة، يكيلون المؤامرة تلو المؤامرة لنخرج اسم الشباب المسلم. ولكن كما قال تعالى في سورة الصف: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب، مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب، مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب، مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب، مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة مراميها عظام تدثرها شياطين القراب، مؤامرة مراميها عظام تدبرها شياطين القراب، مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب، مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب، مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب. شيوعيون جدر من يهود، صليبيون في لؤم الذئاب، شيوعيون جدر من يهود، صليبيون في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب، مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب، مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب، مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب، بلادي كنت بستانا جميلا خمائله تطل من الروابي، بلادي كنت بستانا جميلا خمائله تطل من الروابي، جداوله ترقرق من لجين يلوح بياضه مثل السراب، جداوله ترقرق من لجين يلوح بياضه مثل السراب، مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب، مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب، مؤامرة تدور بكل بيت